الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أفعالنا أفعاله سبحانه بلا مرى عن حكمة وغاية كما ترى. نعم، الله لا يفعل إلا لحكمة وغاية ومصلحة، هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة. الله لا يفعل إلا لحكمة وغاية ومصلحة، فلا ينسب العبث إلى شيء من أفعال الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فإذا جميع أفعاله كلها عن حكمة وغاية ومصلحة. ويقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي همل الرعاء لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا لا يمكن أبدا. فإذا جميع أفعال الله الكونية وأفعاله وتقديراته الشرعية كلها عن حكمة وغاية ومصلحة. فلم يشرع شيئا في دينه إلا لحكمة، ولم يخلق شيئا في كونه ولو ذرة. أنت ترى أنه وش الفائدة منها؟ أنت ترى وش الفائدة منها لقصور عقلك، لكن من خلقها يعلم مصالح وجودها في كونه، والله أعلم. نعم، حسن الله. ولذلك الله هو الحكيم اسما وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة. ولهذه القاعدة يا إخوان ألف ابن القيم كتابا عظيما من مجلدين يثبت الحكمة، شفاء العلي، عشان يثبت حكمة الله عز وجل ويرد على نفاة الحكمة. إن سألتكم من هم نفاة الحكمة؟ الأشاعرة. يقول الله يفعل لا لحكمة، حتى يقول قائلهم، يقول: لو أن الله أمر بالشرك ونهى عن التوحيد لكان ذلك منه حسنا، إذ أنه لم يأمر بالتوحيد لا لمصلحة التوحيد، ولم ينهى عن الشرك لمفسدة في الشرك. رأيتم؟ لو أن الله قلب الأمر فأمر بالعقوق الوالدين ونهى عن الإحسان لكان حسنا من الله. لماذا؟ لأنهم ينفون الحكمة وينفون المصالح في أوامر الله. احمدوا ربكم يا أخوان أنكم من أهل السنة. يا زين مذهب أهل السنة، وما أجمله وما أوضحه وما أعبقه وأطهره وأقدسه وأعلاه. الحمد لله أن الله اختارنا من أهل السنة. نعم.